في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. بعثت إليك ما يجليك ثغرا ولفظا إذ تهنى بالرغائب، ولست بقانع إن لم تزرني لأني لست آمل بالرغائب. يا من هجر المحب من غير سبب، واستبدل بالوصل صدودا وغضب، إن مت من الهجر فما ذاك عجب، بل إن سلمت روحي فهذا العجب. قلق يحن إلى الأجيرع قلبه، وتشوقه من حبه هضباته، أخفى الهوى فخفاه دمع جفونه، والحب تظهر سره آياته، صب يجن بحي أهل وداده، ويلذ فيهم حيفه ومماته. ما قيس قيس في الغرام به، ولا عبرت بطرف كثير عبراته. غنينا به عن كل لهو ولذة، وقد كملت أوصافه ونعوته، فمن صد عنا حسبه الصد والقلا، ومن فاتنا يكفيه أن نفوته. ماست فقيلة هي القضيب الأميد، ورنت فقيلة هي الغزال الأغيد، ورأت بديع جمالها فتبسمت عن لؤلؤ بمثاله تتقلد. بيضاء روض الحسن فيها أخضر، ومدامعي حمر وعيشي أسود، فعلت سيوف السحر من أجفانها ما يفعل الهندي وهو مجرد. سيداتي وسادتي، حتى ضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وأحمد خلف الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.